مثل اللحم هذا صح ما يجوز أن تبيعه إلا بمقدار الشرع. واضح؟ فيه نوع من التكرار، قد يكون فيه تكرار.